بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم سبل الرشاد، وأن يجنبني وإياكم سبيل أهل الفساد. ها هنا مسألة إخواني، وهي: هل العاذر يعتبر مكفرا بإطلاق؟ وحتى تفهم القضية، هناك من يقول أن إذا الشخص الذي يوصف القول ويوصف الفعل ويوصف الاعتقاد بالكفر، بينما لا يوصف نفس القائل أو نفس الفاعل أو نفس المعتقد بالكفر، أن هذا يعد مكفرا. وهذا الكلام من قائله كلام لم يسبق إليه، يعني بهذا الصورة وبهذا الإطلاق، ويلزم عنه لوازم خطيرة، بل هي متضمنة في هذا التأصيل، ليست لوازم يعني مآلية، لا، هي متضمنة في هذا التأصيل كما سأوضحه. وأوضح هذا بمثال: عندنا شخص يقول أن دعاء غير الله، دعاء الأموات ودعاء الغائبين، سؤالهم والاستغاثة بهم شرك أكبر، وأن السجود للأصنام والأوثان شرك أكبر، لكن نفس الداعي ونفس الساجد لا يعد كافرا لموانع يدعيها في هذا الموضع. فيقول هذا الشخص أن هذا الشخص الذي يوصف القول ويوصف الفعل ويوصف الاعتقاد بأنه بين قوسين من سياق المكفرين، بل وينتقد أهل التوحيد والسنة في هذا الموضع، ويقول: هؤلاء يخلطون بين من يعذر ومن لا يكفر، وقالوا هم ليسوا سواء، في فرق بين شخص يعذر مع إقراره بأن القول والفعل والاعتقاد كفر، وشخص لا يكفر وهو عنده الذي لا يعتبر المقالة كفرا. وهذا التأصيل الذي قاله صاحبه ويدعيه تأصيل أجنبي لا علاقة له بالعلم، ويلزم بل يتضمن فيه أمور خطيرة، بل هو مخالف لعامة شيوخه بدءا من ابن تيمية وأنت نازل. ما أحد قال بهذا التأصيل، إنما هو فقط كما سأبين من تفكيره بشبهات ونوع من الاجتزاءات التي ليس في موضعها، مبنية على سوء التصور. أولا تعالوا نفهم مسألة مهمة جدا، وأنا إن كان أجبت عن هذا في المقدمات ما يلزمك يعني معرفته، مقدمات بين يدي من لا يكفر، فقه حكم من لا يكفر. هذه القضية لابد أن نفهم إخواني أولا ما هو التكفير، التكفير الشرعي الذي نتعبد الله تبارك وتعالى به، الذي هو فريضة وأمر من الله إلينا، ونحن نتكلم في حدود المسائل التي لا عذر فيها، يعني لا عذر فيها للعالم ولا للجاهل، ونحن نتكلم في هذه المسألة في المسائل الظاهرة الواضحة البينة حتى نفهم حدود ما نتكلم به. لماذا؟ لأنه ليس كل من لا يكفر الكافر كافر، بل قد يكون مخطئا وقد يكون مبتدعا وقد يكون مما يبين له بحسب ما ورد عن السلف رحمه الله تعالى وتصرفات أهل العلم في أعيان القضايا. لكن ابتداء، ما هو التكفير في الأصول الكبار؟ ما هو التكفير؟ التكفير ليس فقط توصيف المقالات كما يزعم هذا ومن لف لفه، القول بأن المكفر هو من يوصف المقالة أو بمجرد أن يوصف المقالة يعد مكفرا، هذا القول غلط مخالف للقرآن. التكفير في القرآن هو أمران وليس أمر واحد، توصيف للمقالة أي نعم كما قال الشخص، وأيضا حكم على القائل بموجب تلك المقالة، يعني أمران، يعني عندنا أمران، توصيف للمقالة نفسها وحكم على القائل بالمقالة، هذا الأصل، فيه تلازم إلا ما استثني بدلالة الأثر والإجماع، فيه تلازم بين المقالة والقائل والفعل والفاعل إلا ما استثني بدلالة الإجماع والأثر، لأن دائما القواعد الشرعية المجمع عليها هذه تدخلها، يدخل التخصيص ويدخل التقييد، والتخصيص والتقييد لا ينافي الإطلاق. إذا كان عندي إجماع على أمر ثم خصص منه بعض الأفراد، أنا عندي إجماع أن التكفير ودلالة القرآن أن التكفير هو توصيف للمقالة مع حكم على القائل، هذا في كل القرآن كل السنة كل الأثر على هذا، هذا الأصل في المقامات الواضحة، فجاء استثناء في مواضع بدلالة الإجماع، والإجماع لا يكون إلا لمستند، فخصص في بعض المقالات أو في بعض الأفعال أو في بعض الأمور جعل الأمر فيه عدم تلازم، ممكن نوصف المقالة بالكفر والقائل يبين له كمثال اللفظية، فإنه مع قولنا بأن المقالة شرك لكن الجاهل يبين له، وهكذا من هذا النحو وهذا الضرب. لكن الزعم هذا الذي ننقمه على هذا القائل ومن لف لفه، الذي ننقمه عليهم هو الاضطراد بهذه القاعدة، هو أن السلف رحمة الله عليهم لما تكلموا عن اللفظية والواقفة فبينوا علماءهم على شيء وجهالهم على شيء حتى يبين لهم مع تبديعهم، جعلوا هذا أصلا في كل النواقض حتى في سب الرحمن تبارك وتعالى. يعني لو خرج شخص مش تفهم شناعة هذا القول وقال المسيح هو الله، أو قال الله ثالث ثلاثة عياذا بالله تبارك وتعالى، أو قال الله في كل مكان كما زعم بعض هؤلاء، احنا نتكلم من نفسه الخيال، وإن كان هذا الأصل أنت تعطي أمثلة كثير جدا من المقالات الكفرية الكبار العاتية في الكفر، خرج بعض الناس مرة من زنادقة المداخلة وجعل يقول لو شخص قال هو يكفر برب السماوات والأرض وملحد ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا كذا ولا كذا وكذا وكذا وكذا وعيسى هو الله، كفريات كل الدنيا، قال لو قال شخص هذا كفر نوع وليس كفر عين، نحول السؤال لجماعة هذا الشخص، هذا القائل عندكم هل هو من سياق المكفرين؟ وهو طلعت زهران قال نسموه لهم بشي روح يبحثوا ويشوفوا، هل هو تعدونه من سياق المكفرين؟ يعني لو شخص جعل كل كفر في العالم من اليهود والنصارى والهندوس والسيخ والحلولية والباطنية كل هؤلاء الأصل عنده أن المقالة كفرية والقائل ليس بكافر لأعذار أو نحو ذلك، بل أزيدك وأسألك، لو شخص قال طائفة مسيلمة كفار بالأفعال وغير كفار بالأعيان، هل يكون عندك من سياق المكفرين؟ تقول مسيلمة مضى وحكم عليهم الصحابة وانتهى الموضوع، طيب الدجال ومن سيتبع الدجال وهذا شيء غيب ننتظره ونعتقد كفر الدجال وطائفته، لو شخص قال مقالات الدجال كفر واتباع أتباعه على هذه المقالات واتباعه على هذه المقالات من أتباعه وطائفته كفر لكن هم لا يكفروا حتى يبين لهم، لأنه عندهم تأويل عنده شبهات الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا يزال بالمؤمن حتى يريه من شبهاته فيتبعه، تأول في أمر الدجال. فجاء شخص قال هؤلاء لا يكفرون، مكفر المقالة، قال هل هذا يعد من سياق المكفرين؟ فلذلك الأصل هذا أصل خبيث وزنديقي ماكر، وبني على أشياء خفية لم يبنوه، بنوه على استثناءات ليس على أصول السلف، لا على استثناءات كما سأوضح إن شاء الله. لكن بداية تركوني إخواني بارك الله فيكم نشرح ما هو التكفير، لأنه قلنا في تلازم بين المقالة والقائل، هذا أصل. إذا جاء الاستثناء، الاستثناء لا يعارض الأصل أبدا، ما كان عمر ما كان العموم يخالف الخصوص إذا أو القيد يخالف الإطلاق. إشكالية هؤلاء يأتيك لبعض القيود وبعض الاستثناءات عند السلف، بعض المقالات وبعض الطوائف، ويجعلها أصل في كل الطوائف، في كل الزنادقة، في كل الملاحدة، في كل أنواع الكفار. ولذلك خرجوا بهذه القاعدة الفاسدة بهذا الإطلاق. التكفير الشرعي هو قول تكفير للمقالة وتكفير لقائل المقالة. الله تبارك وتعالى قال يحلفون بالله ما قالوا في قصة الجلاس بن الصامت، وقال مقالة كفرية، قال الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. لاحظ وصفها الكلمة نفسها، إن كان ما يقول محمد حق فنحن شر من الحمير، صلى الله عليه وسلم. الكلمة نفسها كفر، استهزاء، سب، واضح. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن عندي أمرين، عندي أمران. الأمر الأول كلمة الكفر قالوها، وصفها الله عز وجل هذه الكلمة، لا إن قال كذا كذا كذا، وكفروا بعد إسلامهم. إذن هذا هو التكفير الشرعي. لو جاء شخص وقال هذه الكلمة كلمة كفر، لكن الشخص لم يكفر بعد إسلامه، هل يعد من سياق المكفرين؟ لا، لأن أطلق الكفر على أمرين، على المقالة وعلى القائلين. كلمة الكفر هذا توصيفها، وكفروا بعد إسلامه هذا حالهم، هذا توصيفهم، هذه أعيانهم، هذا حكمهم. فكيف يقال أن تكفير المقالة بنفسها بإطلاق يعد مكفرا حتى لو كان في هذه المقامات عيسى بن الله أو صلى الله عليه وسلم أو المسيح هو الله أو نحو هذه المقالات؟ خذ معك أيضا، قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله، هذا قولهم الكفري، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا مقالاتهم، استهزئوا باللسان بالمقالة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن عندي أمرين، عندي استهزاء باللسان هذا نحكم عليه بالكفر، كلمة الكفر، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وكذا وكذا، وما وقع من الطعن من هؤلاء المنافقين. طيب فقط هذه المقالة كفرية لكن هم مسلمون وجهال؟ لا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا فائدة في نقد مذهب هؤلاء، هم يزعمون أن الإعذار لا ينافي التكفير، والقرآن يقول لك لا تعتذر قد كفرت، يعني لو أنه اعتذر هو كان اعتذار هنا من باب أننا كنا نخوض ونلعب، اعتذار هنا يعني وضع عذرا أنه يخوض ويلعب. وهذا تجده في بعض الناس اليوم، يعني تجد شخص مثلا يسب الله تبارك وتعالى يقول غضبان، أي غضب يقول غضبان، طب الغضب غير معتبر في سب الله عز وجل، كفر. فإذا هو يجعل الغضب صارفا لتكفير معين، فأنت القضية كيف يجعل الغضب صارفا لتكفير معين، وهذا حقيقة الإعذار بغير حق أو في غير موطنه، أن الإعذار أو العاذر أو الإعذار هو يصرف التكفير عن معين، فلا يكون العاذر من سياق المكفرين. يعني لو جاء شخص وقال هؤلاء يعذرون بالغضب، أو يعذرون بالخوض واللعب. ما قالوا أي نعم كفر، لكنهم يعذرون بالخوض واللعب. فيبين لهم، هل يعد هذا عندك من سياق المكسرين؟ لذلك هذا أصل باطل عاطل فاسد مبني على استثناءات خفية كما سأبين بإذن الله تعالى. لا تعتذروا ها بأننا كنا نخوض ونلعب وحديث الركبان ونقطع به عناء السفر، وهذه الاعتذارات، وهذه ليس المقصود أعيان الكلمة، لا، فيما يشابهها. اليوم واحد يسب الله يقول غضبان، واحد يسب الرحمن يقول لك لم أقصد، واحد يسب دين المسلمين ويقول لك لا أقصد، وهكذا. اليوم العذر شغال مفتوح، وبعض من يترحم عليهم هذا المعترض خرج في أمام الناس وقال من سب الله عز وجل حتى يقصد بقلبه، قصد القلب، هذا من جنس ما قاله المنافقون. لذلك فكرة الإعذار في الاستهزاء فكرة المنافقين أصلا، خذهم عند المنافقين ليس عند المسلمين. في هذه المنطقة بالذات الإعذار في هذا الموضع بالذات هي فكرة من المنافقين، أنه يقول الاستهزاء ويطلب العذر، وهؤلاء فعلوا فعل المنافقين، يستهزئ بالله وآياته ورسوله ويسب الدين ويسب القرآن ويسب دين المسلمين ويصف الله عز وجل بأبشع وأعظم وأشنع الأوصاف، نسأل الله السلام لك، وبعدين يقول لك لا لا يكفر، متأول، جاهل، غضبان، كذا، حتى نعرف قصده، ممكن مجنون، ممكن كلام خبث. يعني لا فرق أن يقول أنا أعذره بالخوض واللعب أو أعذره بالغضب أو أعذره، لا فرق، كله إعذار بغير حق، هذا المقصود. يعني الجامع لهذا الإعذار هو إعذار بغير حق. ففكرة أنك تعذر مستهزئ هذه فكرة مأخوذة من المنافقين، احسبوا هذا يا عباد الله. المسلم لا يعذر في سب الله ولا في سب الدين، وهذه إجماعات المسلمين مستقرة على هذا، وغير المسلمين حتى من المنتسبين للشريعة بالفقه في كتب الفقه في هذا الموطن لا يستثنون، ينقلون الإجماع كما هو. والحمد لله أغنانا بما في كتب سلفنا الصالح رحمة الله عليه، أن الاستهزاء بالدين والهزل ليس بصارف عن صاحب الحكم، هو العذر الشرعي. الفرق بينه وبين العذر غير الشرعي ما هو؟ أن العذر الشرعي يمنع الوصف، هذه نقطة تبيها الإجماع، تقول لك لا في فرق بين عاذر ومكفر، لا ما في فرق، بدليل ماذا؟ بدليل أن العذر الشرعي يصرف الوصف، لكن العذر غير الشرعي لا يصرف الوصف. إذن فيه عذر شرعي يمنع الوصف، يمنع وصفك لهذا الشخص بأنه كافر مع قوله كلمة الكفر. ما هو هذا العذر الشرعي؟ الإكراه. قال الحق سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن راضي مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. العلماء مجمعون، وشذ محمد بن حسن، العلماء مجمعون على أنه المكره، إذا المكره بصورة الإكره وقيده وشرطه، إذا أظهر كلمة الكفر أنه لا يكون كافرا في أحكام الدنيا، لا يكون كافرا، لا يوصف بالكفر عينا، لا نقول كافر. فهنا الذي صرف عنه الوصف هو العذر الشرعي، هذا الذي يفعل. إذن هنا نقول لا نكفره، لاحظ كيف؟ يعني لما وجد عذر شرعي وهو الإكراه، نعم، فهو مسلم حتى لو أجرى كلمة الكفر، مسلم بما مسلم مسلم لأنه معذور بإكراه. إذن وجود الإكراه صرف الوصف، فهمت كيف؟ لذلك نحن نقول لا نكفره. لو سئلت هل تكفر المكره؟ تقول لا أكفره. بينما الذي يعذر بغير عذر شرعي، فيأتي شخص غضبان غير مكره أو شخص مختار ويقول إذا سب الله فهو معذور، إذن بهذا العذر، ومرات يتوهمون العذر، هو العذر لا يعرف موجوده وغير موجوده، انتبهوا، في واحد يقول لك الغضب، في واحد لا، هو لا يعرف ولا غضبان ولا شيء، لكن هو يستبق بالعذر، يقول لك الأصل لا ننزل الحكم حتى تجمع شرطة تبنوني، يعني أنني أبحث له عن عذر، أبحث هل له عذر. شوف المعاندة والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إجماع المسلمين يبحث له عن عذر. لما يبحث له عن عذر بعد ذلك إن وجد غضب أو الشخص تعلل بالغضب أو تعلل بعدم القصد ونحو ذلك من مما يتعلل به كثير من الزنادقة السبابة يقول له هذا لا يكفر. لماذا؟ يقول لك لا يكفر. انتبه، هو يقول لا يكفر انتبه. لماذا؟ يقول لك لأنه غضبان. إذن هنا العذر صرف الوصف، إذن هو لم يكفر. كيف يقال هو مكفر؟ يقول لك هو يرى السب نفسه كفر أكبر لكنه يصف هذا الشخص بالإسلام. هذا أين؟ قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا القرآن يا عباد الله اتقوا الله، هذا كتاب الله عز وجل. الله تعالى قال كلمة الكفر وكفر بعد إسلامه. استهزاء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استهزاء كفر وكفر بعد إيمان شيئان متلازمان، ليس شيء واحد، حتى يعد من سياق المكفرين في مثل هذه المقامات التي نتكلم عليها جزاك الله خير. هذا من التلاعب. ولذلك إذا كنت أن تطرد بهذا انتقل معي إلى الآية الأخرى. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذان أو هاتان آيتان في كتاب الله، لقد لام الموطئ للقسم، يقسم الله بذاته أنه قد كفر الذين اسم موصول يدل على العموم لأنه في أفراد. ماذا قالوا؟ هذه المقالة، هذا الذين معينون لأنه اسم موصول ومن المعارف، والمعارف والمعارف للتعيين، تعيين الأفراد فلان فلان فلان فلان. قالوا هذه كلمة الكفر، إن الله هو المسيح ابن مريم. سؤال، لو شخص قال القول بأن الله هو المسيح ابن مريم كفر، لكن الذي يقول، المعين الذي يقول هذا، لا أكفر حتى أبين له، حتى عده من سياق المكفرين. أنت تقول أنا حنبلي، حنابلة يضعون ناقض من النواقض، وذكروا حتى ابن تيمية من لا يكفر اليهود والنصارى. هذا هو يعني من لا يكفر اليهود والنصارى، ما المراد به؟ هل المراد الذي لا يكفر مقالاتهم فقط، يعني لا يرى أن عيسى هو المسيح والله والمسيح ابن الله وثالث ثلاثة فقط لا يراها كفر، أو أنه لو أقر بأن هذا كفر لكن المعين لا يكفر، هل يعد مكفرا عند هؤلاء عندك؟ أبدا، ما قال بهذا أحد في مثل هذا المقام، ما قال بهذا أحد في مثل هذه الأحوال، لم يصرح بذلك أحد. سحنون لما يقول من سب النبي فقد كفر ومن شك في كفره وعذابه كفر، كفره وعذابه، وليس في قوله في سبه فقط، لا، هو ممكن يشك يعرف أنه هذا السب كفر شناعة، لكن ممكن هذا مسكين كما يتعلل كثير لم يقصد إلى غير ذلك، فيضع له عذرا غير شرعي ليصرف عنه التكفير. فقالوا فقد كفر، نفس الشيء في اليهود والنصارى وفي كل الملل المجوس وغيرهم، الله أكفرهم سبحانه وتعالى، قالوا ما قالت كفرية. الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ماذا قال الله؟ هذه قولهم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ها، والذين اتخذوا في تقدير، وقال الذين اتخذوا، الذين معينين، ركز، الذين اتخذوا أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون، وهي في قراءة ابن مسعود وأبي، يقولون رضي الله عنهما، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نسأل هذه ما حكم هذه المقالة؟ مقالة كفرية. ماذا قال الله في أهلها؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله أكبر، كفار. إذن عندي مقالة وعندي كفار. لو شخص قال ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، مقالة أهل الإشراك الجاهلية ومقالة المجوس كما قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله، وأتوا من باب التعظيم يعني تأولوا، ثم قال لا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. لو شخص قال هذه المقالة كفر، لكنهم هم لتأويلهم أو شبهة التنزيه عندهم، لأنه عبد الرحمن المهدي سقى من جهة التعظيم، قال لك الجميع كفر بالتعظيم وهؤلاء كفروا من جهة التعظيم. فهل هذا لو شخص قال هذا عذرهم لأنهم تأولوا مع قراري بأن المقالات كفر، هل هو من سياق المكفرين؟ لاحظ أنا أسأل أشياء كثيرة، لأنه لو قال هؤلاء كلهم من سياق المكفرين بان ضلاله وزندقته أكثر في الخلق، لأن هذه مقامات خطيرة جدا. وما قال أحد الناس موافق مخالفون متقدمون متأخرون لما يحكوا من لا يكفر اليهود والنصارى هكذا فهو كافر، لا يقصدون فقط من لا يكفر المقالات، حتى شيوخ الدعوة النجدية لا يقصدون من لا يكفر المقالات فقط، بل يقصدون من لا يكفر المقالات أو يصف القائلين بعدم التكفير أيضا، كلاهما سواء، لأن هذا القرآن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هذه مقالة كفرية. لو شخص قال مقالة كفر وأعيان القائلين ليس كفار، لأن بعض الناس لا يصفهم بالتكفير ولا يصفهم بالإسلام، بعض الزنادقة يقول لك ليس كفار، طيب هذا الشخص يعد من المكفرين أم لا؟ هذا سؤال مطروح. وكل موضع قسه على هذا وجره على هذا الأمر. إذن هذه الآيات من القرآن في ناس منتسبين وأصليين، يعني في ناس انتسبوا كآية التوبة، الآيتان في سورة التوبة والآيتان في سورة المائدة، الآيتان الأوليان في منتسبين والثانية في الله. عندك أيضا قوله تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل، ولقد جاءكم موسى، جيبوا آية البقرة، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني مشركين في التفسير. لو قال عباد العجل كفروا من جهة عبادة العجل والطواف به والسجود له مثلا، لكن هم معذورون لأنهم كانوا أصل في الإسلام، لأنهم جهال، أضلهم السامر. يلا، هل هو من سياق المكفرين أم لا؟ أنت يا عبد الله موسى صلوات الله وسلامه عليه عاتب هارون وهو نبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يتمم الإعذار، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، تفسيرات كثيرة، ألا تقاتلهم، أنه لماذا لم تهاجر وتتركهم مثلا، ألا تتبعني، يعني شوف في كمال مع تكفير هارون له، هارون عليه الصلاة والسلام لهم، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، شرك أكبر أنتم مشركون، واعتزلهم هم وطائفة وعصارة من أهل الإيمان والإسلام ممن ثبتوا ولم يفتتنوا. لو جاء شخص، يعني نحن الآن شخص لم يتمم البراءة بالهجرة والمفارقة أنكر عليه موسى عليه السلام، فكيف بشخص لا يكفرهم يسميهم مسلمين ويسمي من يكفرهم خارجي وتكفيري وحدادي وبطيخي وما أدري كيف؟ يعني شخص ونبي من أنبياء الله وهو صلوات الله وسلامه عليه من أنبياء الله جل وعلا يعاتب أخاه في ذلك، فكيف بشخص أشنع وأضل؟ لأنه أنا لما ننظر بشخص لم يتمم الإعذار بالمفارقة والمجانبة، وفي بعضهم قال أنه قاتلهم، هذا في ذو الكمال، فكيف بشخص يراهم وهم متلبسون بالشرك يقول هذو مسلمين؟ حتى خرج بعضهم قال إخواننا عباد القبور، لأنه ألزم لما قال له طيب أنت تقول إخواننا الله تعالى مسلمين، الله تعالى قل إنما المؤمنون إخوة، هل هم إخوان؟ قال إخواني، بالله عليك لو كان هؤلاء في زمن موسى وقال لموسى هذو إخواننا عباد العجل، إخواننا قوة اللي يجمعنا الإسلام، يعني مش أنساب وأرحام، لا قوة الإسلام، إخواننا الجهمية إخواننا، الملحدون إخواننا، الزنادق إخواننا، العلمانيون إخواننا مثلا، هل هذا من سياق المكفرين؟ ولما جعلوا من سياق المكفرين جعلوا ينكرون على من ينكر عليه ويكفره. انظر موسى ينكر على من لا يتمم البراءة والإعذار، وهو نبي كريم صلوات الله وسلامه، وأنكر عليهم وبين لهم ودعاهم، ما قصر بل بلغ البلاغ المبين من ربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك موسى أنكر عليه. فنحن إذن من باب أولى وأحرى وأشد وأنكى أن ننكر على الذي لا يكفرهم ويسميهم مسلمين، ننكر عليه أشد الإنكار. ولا تأخذنا في الله لوم شلاحي، لو وجدنا من يسمي عباد القبور مسلمين، ومن يسمي عباد الأوثان مسلمين، ومن يسمي العلمانيين مسلمين وولاة أمر، ومن يسمي الجهمية معطلة الصفات والملحدة في الذات ذات رب سبحانه وتعالى مسلمين، ننكر عليه أشد الإنكار ونضلله ونزندقه ونكفره. هذا الحق. إذن نقطة مسألة أنك تلزم بأشياء كثيرة في القرآن. الله تبارك وتعالى قال جل شأنه وتعالى سلطانه في قصة رجلين بعد ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. شوف الكفريات، مقالات كفرية. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت أكفرت. شوف التكفير. سؤال، لو جاء شخص قال على أصلكم ما قاله الرجل وهو داخل جنته مقالات كفرية لكن لا نكفره، لأنه ممكن في حال ذهول دهشة أخطأ من شدة الذهول دهشة إلى آخره. مثلا أتى بهذه التعليلات التي نسمعها وليس ضربا من الخيال أو نسجا من هكذا، يعني لا موجودة كثير يعلل بها في مثل هذه الأشياء. هل هو من سياق المكفرين أو نقول له هذا نقد للقرآن؟ لأن القرآن ما قال فقط أنه مقالة كفرية، قال له أكفرت بجاء الخطاب للمعين، أكفرت أنت معين، ضمائر معرفة وهي للتعيين، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لا إله إلا الله. هذا منتسب للإسلام. مش نقول لا يهود ونصارى، ممكن جبنا يهود ونصارى وجبنا مسلمين في أمم قبلنا وفي زماننا في بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومقالات مختلفة، مقالات في الشرك، مقالات في السب الله والاستهزاء والدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، في مقالات في إنكار البعث. ماذا تقول؟ هل هذا يعد من سياق المكفرين بهذا الإطلاق في كل شيء؟ ويقول قال طيب هم يستثنون، لا هم لا يستثنون، هم عندهم هذا الأصل ابتداء ما أظهر الشخص من كفر فإنه يفتش ماذا قال ماذا فعل، ما له عذر، وبعد أن لا يجد له عذر أنت ترى يكفره؟ لا يكفره، هو فقط هذا ترس ولا يبحث عن عذر شيء، بل قد يسمي مسلم انتهى الموضوع، وإذا وجد من يكفره يسمي خارجي انتهى الموضوع، هو الأمر محسوم عنده هكذا بالنهاية. إذن القول، وهذا الذي أختم به في هذه الصوتية، القول بأن العاذر يعد مكفرا بإطلاق في أي موطن إنه من سياق المكفرين قول باطل، ويلزم عنه كل المواطن التي ذكرت. ومن جاء وقال هذه المواطن التي ذكرت لازم تجاوبوا عنها وتمشون عليها أصلكم، فإن مشيتم عليه أصلكم الذي ذكرته أذكركم به، في من قال كلمة الكفر جلاس بن الصامت، وفي من استهزأ في تبوك، وفي من قال عيسى بن الله وعيسى هو الله وثالث ثلاثة من النصارى، وفي من عبد العجل من في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وفي من دخل جنته، وفي أتباع الدجال. هذه ثمان مواضع، ننتظر منكم الجواب. إن قلتم أن الشخص الذي يوصف الأقوال في هذه الثمان مواضع ويوصف الأفعال، وأما الأقائلين والفاعلين يقول عنهم ليسوا كفار، هذا من سياق المكفرين، فلتشهد الأمة أنكم من أكفر خلق الله في أرضه، خزاكم الله ولعنكم، يعني هنكم كفار زنادق صرت عتق. وإن قلتم لا هؤلاء كفار، نحن من سماهم مسلمين هذا كافر، هذه ثمان مواضع. قلنا لكم إذن ليس من سياق المكفرين، عندكم استثناء للقاعدة الفاسدة التي أطلقتموها بإطلاق في كل الأشياء، بنيتوا على استثناءات عند السلف بعض المواطن، والعذر شرعي وليس عذر متكلف بقياس بالطيخي، هكذا عذر شرعي لا عذر غير شرعي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.